الحمد لله. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع بين العلماء ما هو؟ بأن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء جعل الشعر متناثرا متفرقا كالسحاب المتفرق، أو حلق الوسط وترك الجوانب، أو حلق الجوانب وترك الوسط، أو حلق من المقدمة وترك المؤخرة أو العكس، أو خفف جدا من الجوانب وترك الوسط كالمظلة، كلها أفعال قبيحة.